بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم لهم ما

وَاذِنُوا فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ

صدق الله العظيم.